هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لمن بنى هذا الجامع المغفرة والإحسان، اللهم وكما بنى بيتا من بيوتك، اللهم فابن له بيتا في الجنة، اللهم فابن له بيتا في الجنة، اللهم إنه في حبل جوارك، اللهم فإنه في حبل جوارك، اللهم فأنزل عليه في هذه الساعة من رحماتك وجميع موتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل الله وسلم على نبينا محمد.